كم سهرنا من الليالي مع الأصحاب والأحباب، وكم لقينا من المشقات، ونحن ننتظر تجارة من الدنيا وننتظر أمرا من متاع الدنيا أو نبني منزلا، كم سهرنا من الليالي في بناء المنازل وكم وكم، ولا نسهر ولا نسحب على قال الله قال رسوله. هذا العلم الذي قل من نطلبه وقل من نفعله، فلا تمل ولا تسأل ولا تضجع، وإن وجدتها صعبة فقل أصعد منها أن أولي بها لهذا العلم، وأصعد منها أن تقاعد وهذا تتعب. إن كنت ضعيفا في الشر فإن الله يفتح لك من أبواب رحمة، وكذب فلربما كان طالب العلم ضعيف الشر يريد الله منه أن يكرر المرة تلو المرة تلو المرة فيصدد في نداء في صحيفة عمله من الحسنات ما لم يخطر له على الأذى. الحافظ من مرة واحدة المرة يحفظ، لكن أن تجد 20 مرة 30 مرة التي تكتب لك ألوف الحسنات ومتى قل الحسنات ورب ضارة النافعة، لكن متى إذا تعبت وجديت وخدعت، فإياك أن تجعل بينك وبين الخير حاجزا. صاحب الهمة الصادقة لا يبالي بما أمامه، تعلم أن في هذا مرات الله تتعب.